الراديو 90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا دلوقتي معنا مع الجزء الأخير من حلقتنا والرعب، والنهاردة تجارب حقيقية، الحلقة رقم 13. للي ما يعرفش تجارب حقيقية، وأعتقد أنه كلنا نعرف، خلينا نشرح. هي تجارب وقصص رعب حدثت بالفعل على لسان أشخاص مروا بيها أو أشخاص يعرفون من مروا بها. شروط الرعب: من فضلك ضلم نور الأوضة واسمعنا بالهيدفونز بتاعتك. لو أنت سايق على عربية من فضلك، أكرر دوما لسايقين العربيات، ما تعليش الصوت علشان يحصلش أي مشاكل. أعدها لنا النهاردة المعلم والكاتب والروائي محمود الجعيدي في جزء جديد ومختلف من تجارب حقيقية. هنستعرض معاكم تجارب حصلت لأشخاص قالوا إن هم تعاملوا مع قوة غريبة ملهاش تفسير. ممكن تقولوا إنها بسبب جن، بسبب مخلوقات إحنا لسه ما نعرفش هي إيه، لأن مش لازم إن أنت فاكر إن أنت سمعت عن الجن فأنت عرفت إن كل الكائنات الأخرى هي الجن بس. ليه ما يكونش فيه كائنات أخرى؟ لكن في كل الأحوال هي كائنات إحنا يعني موجودة حوالينا، وأحيانا ممكن جدا نصطدم بيها. وزي ما بنقول دايما في التجارب الحقيقية والملفات السرية، العهدة على الراوي اللي في أغلب الوقت بيقسم ويجزم بصحة روايته، لكن هيفضل في الآخر الاختيار ليك، تصدق أو ما تصدقش. بس انتبه وانت بتسمع من فضلك. أول تجربة معانا بتحكيها لينا بنت مصرية عايشة في قرية من قرى الوجه القبلي، وسمحونا ما نقولش اسم القرية. بكلامها بتقول عندنا عادات غريبة وملهاش علاقة بالدين. من ضمن العادات دي إن البنت قبل الجواز لازم تروح لراجل بيقولوا عليه بركة وليه كرامات، وبيقولوا أي بنت تروح له لازم يعزم عليها أو يعزمها كده أو كده. يعني إيه؟ بيكتب لها حاجات علشان حياتها تبقى سعيدة. في بنت عمرها 16 سنة على وش زواج، وفرحها قرب، أخدتها أمها للراجل البركة علشان يباركها. أخدها في أوضة وقال لها أنا هكتب على ظهرك وعلى رجليكي. رفضت وقالت له اكتب على إيدي أو على رجلي، لكن موضوع ظهري ده لأ، أنا أرفضه، ورجلي لأ. قال خلاص هكتب على ايديكي. خاف من الشوشرة، كتب على ضوافر ايديها ورجليها شوية حروف غريبة مش لغة عربية. ومرت الايام واتجوزت البنت، وفي ليلة يعني في بداية الجواز، يوم الجواز يعني ليلة الفرح، واول ما دخلت الشقة، اول ما دخل جوزها وراها، قعدت على السرير ووشها مرعوب وبتقول له جملة واحدة: مشي الراجل اللي هناك ده، مشي، مفيش حد غيري. لا في حد وشكله وحش جدا يا بنتي، مفيش حد غيري، مفيش حد. انتي قلقانة او خايفة؟ بس نامي والصباح رباح وبكرة نتكلم وندردش. بقولك في حد في الأوضة معانا. اللي حصل ان الموضوع استمر اسبوع، كل ما جوزها يطلع من الأوضة يظهر الراجل الغريب، واول ما جوزها يدخل الراجل يختفي. استمر الموضوع اسبوع. بعدها تطور الموضوع انها بدأت تحلم بالشخص الغريب ده وهو بيقترب منها. بدأوا يقروا قرآن علشان يحاول يهدي الهستيريا اللي بتجيلها لما بتمر بالحاجات دي. فاللي حصل ان القرآن اللي كانوا بيشغلوه كان بيجننها اكتر. وتطور الموضوع انها بقت بتشوفه على طول في اي ركن من البيت، مش في اوضه النوم بس. قالوا حسد، عمل، نبخر، نجيب شيوخ من بلاد بعيده، واستعانوا بنفس الراجل وهو اللي بهدلها اكتر. وعاشت في معاناه لمده سنه

إن في حد في الدولاب بتاعي وبيخبط، وأنا نايمة على السرير في الضلمة وسمع صوت الخبط، والخبط جاي من جوه الدولاب بتاعي، وريحة الأوضة كانت وحشة جدا. وبدأ باب الدولاب يتزق واتفتح، لكن ما كانش فيه جوه أي حاجة. صحيت من النوم لقيت الدولاب مفتوح وريحة الأوضة زي ما يكون فيها حد مات وتحلل. قمت فتحت الشباك والبلكونة وولعت بخور لحد ما الريحة بدأت نوعا ما تروح. بعدها سألت أمي على شكل المحامي، وصفت لي شكل واحد أنا بحلم بيه بقالي سنين ومش عارفة هو مين. قلت لها أنا عاوزة له صورة، لحد ما شفت صورته. عدى مدة، فضلت خايفة نام لوحدي، وفضلت الريحة الوحشة كل يومين تظهر تاني، ومكنتش أنا لوحدي اللي شمها. الحمد لله كانوا أهلي كمان شميني الريحة. سبت الأوضة وبدأت أنام مع ماما، وفي لحظة أنا نايمة جنب أمي ما بين النوم والصحيان سمعت صوت بيقول لي أنا اسمي محمد مصطفى، مراتي قتلتني وكان معاها أختها. وقبل ما أموت حطوني في الدولاب. أنا متأكدة أن أنا ما كنتش نايمة، بس المحامي ما اسموش محمد مصطفى. مال مين ده؟ قلت كابوس. لكن بعدها بأسبوع في جريمة قتل حصلت قريبة منا، والناس كلها حكت عنها وعن محمد مصطفى اللي اتقتل بنفس التفاصيل. يعني أنا كنت حاسة بالجريمة قبل ما تحصل تقريبا، وطلعت مراته ومعها أختها فعلا اللي قتلوه. بدأت أوصل لمرحلة أن أنا خلاص هتجنن. وبعدها بمدة كنت داخلة أنام سمعت نفس الصوت، بس ما خفتش. بس المرة دي قال لي جدتي اتوفت، ادعي لها بالرحمة. لكن اللي حصل ان بعدها بكم يوم جدتي انا اللي اتوفت. وبعد ما ماتت تيتا بكم يوم، وفي وقت برضو بين النوم والصحيان شفت تيتا واقفة بين قطي وبين قطة ماما وبتبص عليا. كانت عمالة تبص لي وبعدها تبص لأمي. صحيت من النوم على الصوت ده ورايا. زي ما يكون في حد نايم ورايا. شديت الغطا وبدأت أصرخ أصرخ، والصوت راح. بدأت أحكي اللي بيحصل لمعالجين وشيوخ لعل وعسى حد يفهمني. قالوا لي عليك جن ومتشال عنك الحجاب، بتشوفي حاجات محجوبة عن البني آدمين. تعرفوا إيه اللي حصل بعد ما حكيت؟ ما بقتش بشوف أي حاجة. الفضول قتلني، ورجعت سألت تاني. كان الرد ان احد يعني الناس اللي اعتقد ان هم عندهم علم، في بعض الحاجات بتبقى هبة لما بنتكلم عنها بتحجب. معرفش هل المفروض اكون مبسوطة ولا متضايقة ان انا كنت بشوف الميتين واسمعهم ودلوقتي لا. التجربة اللي بعد كده ميم من مصر. مع بداية العام الدراسي انا وزمايلي بناخد شقة ايجار علشان الكلية وكده. الشقة اللي اخدناها السنة دي ما كانتش مريحة بصراحة بالنسبة لي، شعور دائم بالخوف وعدم الراحة اول ما ادخلها. كنت بتجاهل الاحساس ده يعني، واقول لنفسي ان انا بتلكك، انا مش عجباني الشقة وبدور على اي حاجة تكرهني فيها زيادة. لحد ما الموضوع اتغير وبدأت احلامي نفسها تخوفني. حلمت ان انا كنت نايمة لوحدي في الأوضة وبشوف نفسي وانا نايمة، وتفاصيل الأوضة واضحة، وايد بتتلف حوالين رقبتي وبتحاول تخنقني، وبحاول الف اشوف مين ده. جسمي بيتشل وما بقدرش حتى الف. ساعات بقوم من النوم وبلاقي كل حاجة زي ما كانت في الحلم. تاني مرة من خوفي قلت لزمايلي انا هنام وانا سايق، فتح الباب والنور. لكن للتاني مرة حلمت بنفس الحاجة، شفت الأوضة بقى المرة دي منورة وانا نايمة والباب مفتوح، بس في حد شبه البني ادمين وشه ملفوف بحاجة ما تخلينيش اشوفه، واقف على اخر سريري في الأوضة وبيرمي هدومي، عمال يطلعها ويرميها. تالت حلم كنت حلمت ان انا كنت نايمة على سرير زميلتي وظهري للأوضة. حلمت ان كان في حد واقف ورايا وانا نايمة وبيحط ايده على ظهري وبيطبطب عليا. قمت من النوم وكنت هلف ورايا اشوف في حد فعلا ولا لا. كنت صاحية لقيت صوت بيقول لي ايه هيك تلفي وراكي، نامي، بقول لك نامي. اقسم لكم ان ده اللي حصل. زميلتي معايا اللي معايا في الاوضه حصل لها موقف برضو، انها قامت من النوم شافت واحده واقفه قدام السرير وكانت مرعوبه وبتقول لي مين دي. بدات اسال وادور واتقص لحد ما عرفت ان الشقه دي كان عايش فيها ست وزوجها وماتوا مخنوقين بسبب الغاز، ومشينا بعدها على طول من الشقه. تجربة كمان. الشاب بيحكي لينا تجربته وبيقول من حوالي 5 سنين بدأت تحصل لي حاجات غريبة، حاولت ألاقي ليها أي تفسير لكني فشلت وما عرفتش ألاقي حل. حكيت لكذا كذا شخص كل اللي حصل لي وما زال بيحصل لي، لكن محدش منهم صدقني، واللي قالوا لي بتحور وبتكذب وبتألف أو مخك ضرب. لكن كل اللي أحكي ليكم من حقكم تصدقوه أو تتهموني بالكذب أو الجنون زيكم. الأحداث دي بدأت تحصل لي أول ما دخلت الجيش، وكان بدايتها يوم ما كنت واقف بتكلم بالليل مع صاحبي، فجأة حسيت إن في صوت مجهول بيكلمني وبيشاركنا الحوار وبيعرفني كل معلومة عن صديقي اللي واقف معايا. لقيتني فجأة بقول لصاحبي أنت بيتكم على يمينه في سوبر ماركت كده اسمه كذا، وفي واحد اسمه مصطفى صاحبك قبل ما أنت تيجي من الأجازة كنت متخانق معاه، والأوضة اللي أنت بتنام فيها ما فيهاش شباك. صاحبي بصلي بفزع، انت عرفت الحاجات دي منين؟ انت عرفت الحاجات دي منين؟ انت مخاوي يا ابني؟ وعدى الموقف ده. في يوم تاني لقيت صوت المجهول نفسه بيقول لي اختك دخلت اوضتها بالليل وفضلت تعيط كتير وصابت عليا. أما أخوك فتخانق مع واحد صاحبه. اتصلت بأمي وقلت لها كل ده، قالت لي هما لحقوا يقولوا لك؟ الصوت المجهول في الوقت ده قال لي غمض عينيك حالا. غمضت عينيا وقفلت التليفون مع أمي. شفت ايه؟ شفت أهلي وهم قاعدين في الصالة في البيت، كأني قاعد في وسطهم. شديت التليفون واتصلت بماما وقلت لها: ماما انتوا قاعدين ومشغلين قناة كذا وحاطين على الترابيزة كذا؟ وانتي في ايدك دلوقتي كذا؟ امي صرخت في التليفون وقالت لي: انت بتراقبنا ازاي؟ مين اللي بيراقبنا؟ وازاي تسمح له انه يراقبنا؟ هو ده اللي امي فكرت فيه. الصوت المجهول ده كان دايما بيكلمني وينصحني كتير قوي، واي حاجة بقول عليها او اسف بيقول لي هو عليها كانت بتحصل. ولو انا زعلت من شخص كان لازم على الأقل نفسيا يكون متضايق، ده إذا ما اتأذاش جسمانيا. ما كنتش بحب أي حد يزعل مني، لأني كنت بخاف أو حد يزعلني، حتى لأني بخاف عليهم يتأذوا بسببي. والدي لما توفى بقى كنت مسافر، الصوت المجهول كلمني قال لي: مش عايز تشوف والدك حالا؟ غمض عينيك. غمضت عينيه، شفت والدي نايم على السرير، وشفت ناس موجودة، شفت كل واحد واقف، شفت موقف بتفاصيله. حكيت بعد كده اللي شفته لأخويا، قال لي: كل اللي انت بتقوله حصل، بتعرف ده ازاي؟ الصوت المجهول كان بمجرد ما فكر في اي شخص كان بيقول لي كل حاجة حصلت لي وبيعمل ايه، وكنت بمجرد ما غمض عينيا كنت بشوف الشخص اللي بفكر فيه. كان بيعرفني على كل حاجة بتحصل لأقرب الناس ليا أول بأول، كنت بشوفهم دايما قصاد عيني كأنهم موجودين. في مرة كنت هطلع مصيف مع صحابي، وكانوا اتفقوا مع واحد علشان يجهز لهم الشقة اللي هيقعدوا فيها زي كل مرة. الصوت المجهول قال لي: ما تطلعش، الشقة اللي صحابك هيقعدوا فيها صاحبها سافر. فقلت لهم: على فكرة صاحب الشقة سافر، فبلاش تروحوا وتتعبوا نفسكم على الفاضي. ما صدقوش كلامي، حاولوا يتصلوا أكتر من مرة، معرفوش يوصلوا له وسافروا، وأنا فعلا مسافرتش. لقيتهم بيكلموني بيقولولي: انت عرفت منين أن صاحب الشقة كان سافر؟ كنت بمجرد ما أتكلم عن الجن ولاقي حد بيقولي ما بصدقش في الكلام ده، بشهادة الناس كانت نظرة عناية بتتغير، وكانت عناية بتتحول لعينين حد تاني. اللي كانوا بيبقوا موجودين بيقولوا عينيك كانت بتبقى بتخوف جدا. انا في حيرة وما كنتش عارف تفسير ايه. سألت كذا حد، اتقال لي: انت معاك خادم من الجن وقرينك قوي جدا جدا جدا، لدرجة انه بيستحوذ على قرين اي شخص بتفكر فيه، وده هو السبب المنطقي الوحيد للحالة اللي عندك. لكن خلي بالك، لو السحر اتقلب على الساحر. تجربة تانية صاحبها بيقول: انا طالب في تانية جامعة، كنت ساكن في مدينة جامعية لاني مغترب. طبعا المدينة جايبة من كل محافظات مصر. كان قاعد معانا شخص اسمه أحمد من البحيرة. أحمد ده كان دايما بيحب يقعد لوحده، دايما أسمعه بيتكلم مع حد بس مين؟ مفيش حد. وكمان كان بيتكلم كل يوم في التليفون الساعة 1 الظهر لحد 2 بالدقيقة يوميا، مكالمة لمدة ساعة، ولا كان بيزود عن الوقت ده ولا كان بينقص. أحمد في مرة كان بيغسل هدومه في الحمام لوحده ومفيش حد معاه، فأنا دخلت لأني كنت داخل الحمام، معرفش أنه هو جوه كان قافل، فقال لي: عملت إيه في دراعك؟ قلت له: ماله دراعي؟ قال لي: مش أنت لسه كنت هنا وقعت على دراعك وفضل وقعت وقعة جامدة يعني؟ قلت له: دراعي إيه يا ابني؟ ما كنتش هنا. فجأة سمعنا صوت شباك الحمام بيخبط جامد، علما اننا في الدور السادس. خبطة، حد بيخبط على الشباك كأنه متعلق. خرجت من الحمام ودخلت اوضتي بعدها بعشر دقايق لقيت احمد جاي من تحت ولقيت معاه صحابي اللي كانوا بيتعشوا بره من بدري. يعني هو ما كانش اصلا في الحمام. تجربة كمان من التجارب اللي حدثت بالفعل في الحلقة 13 من تجارب حقيقية. شاب تاني بيحكي وبيقول من فترة كنت شغال أنا وصاحبي في شقة في مصر وكنا بنبات فيها. صاحبي جه في يوم بالليل بعد ما خلصنا شغله قال لي أنا بفكر أنزل البلد يوم وارجع تاني، إيه رأيك ما تيجي معايا؟ قلت له لا يا عم انزل أنت وأنا هكمل شغل لحد ما تيجي. ماشي براحتك. نمنا وتاني يوم صحيت لقيت صاحبي قاعد في الصالة لوحده. قلت له ما سافرتش ليه؟ قال لي بعدين. قلت له طب يلا نكمل شو؟ قال لي انا تعبان نكمل انت. قلت له براحتك. كملت شغل وصاحبي قاعد في مكانه. جيت عليه قلت له يا ابني في ايه؟ انت تعبان؟ اجيب لك دواء نشوف دكتور؟ قال لي انا كويس بقول لك كويس مفيش حاجه. قلت له طب هتنزل بقى انت هات لنا اكل علشان بقينا العصر ولسه عايزين نشطب الشقه ونخلصها ولسه هتمشي مشوار وهتركب مواصلات واحنا في منطقة شبه مهجورة يعني. قال لي خلاص هنزل على طول بعد المغرب. ونزل وجه بعد المغرب بساعة. قلت له بقى ادخل زبط الاكل خلي عندك دم. كان ساكت نظرات عينيه غريبة لكن اللي حصل انه دخل المطبخ وانا بكلمه لقيته طالع من الأوضة. بصيت له قلت له هو ايه ده؟ هو المطبخ في باب بيودي على الأوضة ولا ايه؟ قال لي هو انت خايف مني؟ قلت له لا مش خايف منك. ايه عبيط انت؟ نظراته ليها كانت ترعب. قال لي انا هدخل تاني المطبخ علشان اكمل الاكل. تليفوني في اللحظة دي رن لقيته هو بيتصل. فتحت التليفون قلت له وبعدين بقى في شغل العفاريت واللعبة بتاع العيال اللي انت بتعمله جرى ايه؟ ما تخلص الاكل اللي بتعمله وخلص الليلة دي اللي مش هتخلص. قال لي اكل؟ اكل ايه يا ابني؟ يا امير انا في البلد خرجت زي ما اتفقت. قال لي يا ابني مش قايلك بالليل ان انا هسافر؟ اسلام بقى. اسلام بيحكي وبيقول بنت جارتنا كان عندها 4 سنين وكانت متربية معظم الايام عندنا حكم العشرة والجيران والحادي يعني. كان في ناس في الشارع جايبين عربية كارو وعرباجي وكده يعني. فللأسف كان وقتها البنت دي بتلعب في الشارع والحصان داس عليها ماتت في نص الشارع. كنت أنا عندي 15 سنة تقريبا. والدتي كانت حزينة جدا بسبب وفاتها وكانت بتحبها جدا وكانت دايما شايلة صورتها في البوك بتاع الفلوس بتاعها. فمرة رحت أنا وماما عند جدتي رحمة الله عليها. فجدتي كانت نظرتها مريبة والأول مرة في حياتي أشوفها كده وعينيها كانت دايما على البوك بتاع الفلوس بتاع أمي. أنا وماما خدنا بالنا مش فاهمين هي عايزة حاجة من البوك ولا إيه. استعجلنا في القعدة ومشينا وطول الطريق كنا بنتكلم عن جدتي ونظرتها الغريبة. بعدها بيومين بالظبط كنت أنا وبابا عند جدتي علشان هو دايما بيحب يفطر كل يومين كده يروح يفطر معاها وانا كنت معاه في اليوم ده. كانت على نفس حالتها من وقت ما سبناها من يومين خصوصا معايا. بعد ما خلصنا فطار والدي دخل الحمام. استغليت الفرصة دي ولقيت جدتي بتقولي لسه هكلمها. لقيتها بتقولي بصوت مستحيل يكون صوتها وادي اسلام هتتأذي يا واد انت وامك لو مشلتوش الصورة بتاعت مشيرة وحرقتوها. احرق يا واد الصورة، شيل الصورة من البوك بدل ما تتحرقوا انتوا. احرقها احرقها قبل ما تندموا. بصراحة انا اتلبشت في مكاني واتجمدت، واول ما بابا رجع رجعت جدتي لجدتي العادية بقى خالص. بعدها بساعة اتحججت لبابا ان انا نسيت حاجة في البيت وهطلع اجيبها. طلعت وخدت صورة من بوك ماما، ولحسن الحظ ماما كانت نايمة ومعرفتش الموضوع ده غير بعدين. ولعت في الصورة وحصل حاجة غريبة. الصورة وانا حطيتها في حاجة صغيرة كده في المطبخ، النار بتاعتها كانت جايبة السقف كأني بحرق كوم خشب، مش بحرق صورة 4x6. لما اتحرقت وخلصت الرماد اللي طلع من الصورة ده رماد 20 أو 50 كتاب اتحرقوا. بعد ما ده حصل نظفت المكان وشلت الرماد ورحت لجدتي على طول. تيتا انا حرقت الصورة اللي حضرتك قلتي عليها. صورة ايه يا ابني؟ صورة اللي انت قلت لي عليها واللي انا قلت لك عليها. كانت رسالة معرفش مين اللي بعتها من خلال جدتي. تجربة كمان، شاب بيحكي بيقول زمان حصلت كارثة عندنا في الشارع. انا عارف ان دي مش افضل بداية ابدأ بيها قصتي، بس اسمعوني كويس. العمارة اللي جنبنا وقعت على الناس اللي فيها، مات فيها ضابط وواحدة كانت حامل وست كبيرة، وشاب ساكن في البيت اللي جنبنا كان طالع يساعد الناس ان هم يخرجوا من البيت قبل ما يتهد عليهم، بس للأسف دخل وخرجش، مات هو كمان. فضل البيت ده مهدود كده لحد ما جم ناس اشتروه وبنوه. أول ما سكنوا فيه الست جات لتيتا قالت لها احنا بنسمع خبط وحاجات بتخبط معدن كده في السخان بالليل، وحلل المطبخ بتخبط في بعض، والموضوع ده بيتكرر، هو ايه الحكاية؟ تيتا في مرة كانت خارجة من البيت لقيت الشاب اللي مات واقف على الناصية زي ما كان بيقف وهو عايش، اغمى عليها وقعت في الشارع. جدي بقى من ساعة ما البيت اتهد الجيران قالوا له ياخد البلاط يبلط بيه السطوح بتاعنا علشان المطر وكده، وبدل ما جدي يتكلف فلوس خد البلاط، والبلاط كان في منه بلاطات عليها دم ما استعملهاش لكنه حطها على جنب واستعمل الباقي، لكنها كانت ليلة ما يعلم بها لربنا. جدور في الدور الرابع والأخير فضلوا طول الليل سمعين ناس بتجري على السطوح وصوت خبط جامد وصراخ. راح سأل شيخ قال له اخلع البلاط ده كله ورجعه مكانه، وده اللي فعلا جدي عمله. طيب تعالوا نروح تجربة في دمياط. شاب من دمياط بيقول انا شغال على ماكينه معرفش يعني بتاع الخشب، يعني بتشتغل في الخشب وفي الزواء على الخشب، وانا دمياطي فانتوا عارفين طبعا دمياط والموبيليا وشهرتنا فيها. فبنفترق على نفسنا شويه في الشغل، وعملنا الشغلان عندنا ورديتين علشان المكنه تشتغل 24 ساعه، اسمها مكنه CNC. جالي واحد في يوم طلب مني اشتغل عنده، كان عنده 3 منها واحنا كنا 3 افراد. المكان كان عبارة عن مزرعة فراخ قديمة وسط ارض زراعية، وورديتنا كانت من 8 لـ8. انا واحد كان اول يوم لينا شغل، والتالت كان شغال بقاله كام يوم بس. يعتبر احنا 3 جداد في الوردية دي. كنا في الشتاء والمزرعة فيها اماكن كتير مفتوحة والجو برد جدا. المهم اول يومين عاليين جدا، تالت يوم انا فاكر كويس ان الجو كان برد فوق الطبيعي، قررنا نولع نار وندفي نفسنا. احنا متفقين نساعد بعض اللي المكنة بتاعته تخلص الشغل، الاتنين يقوموا معاه بسرعة يعني، او المكان يعني يساعدوا بعض، يعني التلاتة بيكملوا شغل بعض. قمنا احنا التلاتة لما شبه الشغل كان بيقرب يخلص والنار كانت شغالة ولسه الخشب ما يعتبرش اتحرق كله تماما، جهزنا علشان شغل جديد. خرجنا لقينا النار اتطفت ومطلع دخان زي ما يكون في حد رش عليها مية طفاها، مفيش حتى الجمر اللي بيبقى باقي من النار. ايه ده احنا ما بقلناش حاجة يعني؟ رماد صافي، مفيش دخان، مفيش اي حاجة. قلنا في حد سخيف جه رش مية على النار او حاجة. اما رابع يوم وانا جاي انا واحد من الاتنين اللي معايا من وسط الارض، كان في طريق ترابي كده، سمعنا حد ماشي ورانا. بصيت لزميلي وقلت له انت سامع؟ قال لي اه، بس مفيش حاجة ورانا. نبص تلات او اربع مرات مفيش حاجة. بصراحة خفنا، بدأنا نسرع خطوتنا لحد ما وصلنا. في نفس اليوم واحد خرج يملأ ازازة مية علشان نعمل شاي، جي قال لنا مين بقى الرخم فيه كل كان بيحدف عليا طوب وانا بملى المية. بدأنا ندرك ان المكان هنا مش مظبوط. عدى اليوم الرابع وخامس يوم واخر يوم لينا الحقيقة، احنا التلاتة كنا قاعدين ومشغلين اغاني ودخلنا نشوف الشغل. واحنا راجعين لقينا تليفون واحد منا متعلق في الهواء مرفوع عن الارض متر ونص. وقفنا متنحين مش متخيلين اللي بيحصل. وبعدها وقع في الارض، وقفنا نبص عليه هو في الارض وخايفين نقرب منه، خايفين من التليفون نفسه. نص ساعة كلام وبعد كده جبنا التليفون، خدنا بعضنا ومشينا وسبنا المكان حتى شغال والنور شغال، وما دخلناهاش وما عتبناهاش تاني. صديقة بتحكي وبتقول كانت العيلة متجمعة عند عمتي، كنا بالليل قالوا الولاد يروحوا يباتوا في شقة جدي هي مقفولة بقالها كتير. ولاد عماتي راحوا، أول ما فتحوا الشقة لقوا جده الله يرحمه قاعد على الكرسي في الصالة، صرخوا وبعدها اختفى. وكل واحد يقول التاني انت شفتوه انت شفتوه، فالكل اجمع ان هم شافوه. قالوا هنور الشقة كلها وخلاص. الساعة كانت 2 بالليل شوية وجده ظهر مرة كمان. طلعوا الخمسة يجروا من الشقة وقفلوا الباب بالعافية ولقوا نفسهم في الشارع، باتوا في الجنينة اللي على الشارع، ومن ساعتها محدش بيجي البيت. احلى حاجة في الموضوع اننا دلوقتي قاعدين في البيت ده لان جده كان كاتبه لبابا الله يرحمه. وفي البداية اول ما سكننا كانوا بيقعدوا يحكوا لنا حاجات غريبة وكتيرة، وفعلا شفنا حاجات في البيت. ماما على طول كانت مشغلة سورة البقرة، ومرة انا كنت نايمة لقيت واحد بيصحيني ويخبط على كتفي الساعة 3 بالليل. بفتح عينيا شفت خيال اسود طويل صرخت وانا بقول الله اكبر، فضل يجري يجري وحجمه يصغر. موضوع ان حد يصحينا واحنا نايمين اكتشفت ان البيت كله مر بيه. لكن في مرة انا كنت فاتح المصحف وبقرأ آية الكرسي، حد شدني من شعري شدة غبية. ما سبناش البيت على فكرة. كان ليا زميلة في الشغل وكانت بنت على خلق وعلى قدر جميل من الأخلاق والجمال، كلامها هادي، بتحب الرسم والقراية. باختصار كانت بنت فيها كل المواصفات اللي يتمناها أي شاب بيدور على بنت الحلال. والدها مات من فترة، ومع موت والدها عاشت فترة طويلة كلها حزن وأسى. على الرغم من مرور مدة طويلة على الوفاة لكنها فضلت لابسة الأسود. كانت كل يوم في الشغل تقعد تعيط، أحيانا تعيط بصوت عالي وأحيانا من غير صوت. بصراحة أنا في البداية فسرت الموضوع أنها بتفتكر والدها أو لسه زعلان عليه، لكن ده ما كانش السبب، أكيد مش هو ده السبب. شهور طويلة وجسمها بدأ يضعف، بدأت تبقى هزيلة وكأنها بتتحول تدريجيا لشبح. حاولت استفسر منها، قالت انا بحلم احلام وحشة، وسكتت. بس واضح ان الموضوع اكبر من الاحلام. طمنتها وفهمتها ان انا ممكن اساعدها. بعد مدة بدأت تحكي وحكيت لي اغرب وابشع حلم ممكن اسمعه في حياتي. حلمت ان حد بينادي عليها، وانها كانت بتمشي في الحلم جوه طريق طويل. في نهاية الطريق ظهر قدامها راجل قصير ليه ايدين طويلة واصلة للارض، ملامح وشه مش واضحة لكنه عمال ينادي عليها، وشعره اكرت وكانت بتمشي ناحيته من غير ارادتها. لما قربت منه مد ايده على جسمها، حاولت انها تبعده لكن جسمها تخشب، سحبها على الارض ونيمها ووقفت عند الجزء ده. قلت لها انت بتصلي وبتقرأ قرآن وبتدعي؟ قالت لي والله بعمل ده. بدأت اسأل ويعني اعمل نفسي ان انا فاهم، فتقال لي ممكن يكون ده عمل معمول ليها او مس، انا اعرف شيخ ممكن يساعدها. اتفقنا نتقابل تاني يوم بعد الشغل ونروح للشيخ. تاني يوم خدتها فعلا ورحت، ووصلنا للشيخ اللي كان ساكن في بيت بعيد عن الزحمة والعمار. دخلنا اوضة الجلوس عنده، كانت اوضة واسعة وبتطل على الشارع، أفاف بسيط عبارة عن مكتب قاعد عليه الشيخ وكنبتين كبار قدام المكتب. قعدنا وبدأت تحكي له اللي حصل. سألها اسمك، نوع الأحلام، بتحس بوجع ناحية قلبك من غير سبب، ظهرك بيوجعك، بتحس بألم في رجليكي. كل الأسئلة كانت بتقول له أيوة. قال لي ممكن حضرتك تقف برا او يعني تقف في جنب كده. ففهمت انه هيسألها يعني اسئلة ما ينفعش انا اسمعها. وبعدها بدأت الجلسة، جاب منديل ابيض وقال لها حطيه في ايدك واقفلي عليه واقري عليه الفتحة بصوتك. أخذ منها فردة الجوانتي بتاعها وقرأ عليها آيات ما سمعناهاش بصراحة، وقال لها اللي عندك ده حاجة اسمها عمل سفلي. وقام قفل الشباك وقفل ناحية من الباب وجاب صينية فيها مية وفنجان صاج من بتوع زمان دول وحطه جواها جوه. وقف الشيخ قصاد الناحية المفتوحة من الباب وبدأ يهمس. استمر الهمس بتاع الشيخ حوالي ربع ساعة. فجأة الصينية اللي فيها اللي كانت اللي جايبها دي طارت بكل اللي فيها. الشيخ رجع اتكلم شوية كلام المعالج ده كلام شوية، وبعدين قال للبنت، والبنت كانت منهارة وبدأت تعيط وخايفة، قال لها هاتي الحاجة اللي طارت. شفنا ان الصينية دي وقع منها حاجة مثلثة الشكل. فبصلي وقال لي هو انا قلت مين اللي يجيب الحاجة اللي وقعت من الصينية، انت ولا هي؟ قومي هاتي الحاجة اللي وقعت، الحاجة دي تخصك انت، هاتيها. جابت الشكل المثلث ده وقال لها افتحيه. لما فتحته لقينا ورقة كراسة مرسوم فيها حاجة زي شكل العروسة اللي كنا بنرسمها في ابتدائي، اللي هي عود كده وطلع له عيدان صغيرة، كلها كلام وحروف، واسم البنت مكتوب بالمقلوب، وبرضو حروف اسم البنت مكتوبة متوزعة على الورقة بحروف متفرطة. أما على العروسة فكان فيه حاجة زي شخبطة طايرة، وكان فيه بقع حبر في نواحي معينة، حبر أحمر في نواحي معينة من العروسة المرسومة. ريحة الورقة وحشة قوي. المعالج قال ده عمل، واللي عامله ليكي واحدة. فإحنا الاتنين في نفس الوقت مين؟ قال ما أقدرش أقول. خدي العمل وحطيه في ازازه فيها ميه مقروء عليها الايات اللي هقولك عليها، وبعد 3 ايام هتحطي الازازه في ميه جاريه، وخلال الفتره دي هتستحمي ميه مقروء عليها، وما تستحميش يعني الميه اللي هتنزل منك تنزل في طبق كبير علشان ما ينفعش تنزل في الشقه في الحمام. اوعي ترميها في الحمام، باكد عليكي اوعي ترميها في الحمام. ومسحي السرير واقري عليه بايدك كده قران، اقري في ايديكي ومسحي بالسرير وملسي على جسمك وانت بعد ما تقري على ايديكي القرآن. مشينا وهي ما جاتش الشغل بعدها. جبت تليفونها اتصلت بيها، لقيت الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة. سألت كل زمايلي قالوا ما نعرفش عنها حاجة. قلت لهم طب يا جماعة عنوانها نسأل عليها. الكل قال لي خلاص هي مش عايزة تيجي بقى براحتها. بصراحة كنت عايزة أتقدم لها يعني في الأول، وبعد كده عايزة أطمن عليها، لكن عم مصطفى الساعي بعد سنة قال لي مش أنا شفتها. قلت له إيه؟ قال لي دي متجوزة يا ابني ومخلفة كمان مع عيل صغير. قلت له ياه فعلا؟ معرفش ايه اللي منعها تيجي او ايه اللي منعها، يعني انا حتى ما فتحتهاش في حاجة يعني، بس هي امتناعها عن انها تيجي الشغل ده اكيد كان ليه سبب، هي الوحيدة اللي تعرفه. اخر تجربة هنختم بيها تجربة اختي. انا واختي كنا اكتر ناس ما بنصدقش في موضوع العفاريت والجن والعالم الاخر، كنا واخدين وتريقة. لحد ما في مرة طلعنا حاجة كده طريقة تحضير، وكان شرطها انها تتحضر في الحمام. انتهزنا الفرصة، احنا الاتنين كنا في، انا في تالتة ثانوي وهي في اولى ثانوي. انتهزنا الفرصة ان بابا وماما خرجوا وعملنا كل المطلوب. واسمحولي مش هكتب عملوا ايه علشان الحاجات دي مش مفروض ننقلها زي ما هي يعني. بيقول صاحب القصة، بيقول بدأنا نحس فعلا بأننا مش لوحدنا في الحمام. واللي خلى الموضوع كله يقف لما الكهرباء اتقطعت. قمت أجري، لكن اللي حصل إن باب الحمام اتقفل على أختي جوه. أيوة جريت أخبط على الباب مرة واتنين، لكن مفيش صوت، مفيش صوت خالص نهائي. وبدأ صوت كلب يظهر من الحمام. كلمت أبويا وأمي، بدأت أصرخ في التليفون، جم يجروا. فتحنا باب الحمام، لقينا أختي مرمية على الأرض وفقد الوعي. لما فاقت ما كانتش فاكرة أي حاجة. كل اللي فاكراه إن إحنا دخلنا إحنا الاتنين وقرينا شوية والكهرباء اتقطعت، وإن أنا خرجت وقفلت أنا الباب عليها وهي خافت وفقدت الوعي. دي كانت مجموعة من حكايات ومواقف حدثت بالفعل من وجهة نظر من قاموا بروايتها. سمعوا حاجات، حسوا بحاجات ملهاش تفسير. الحاجات دي تفسيرها العلمي أو المنطقي ملوش وجود. الحاجات دي من حقك تصدقها ومن حقك تكذبها، لأنها تجارب ذكرت على ألسنة أصحابها اللي عاشوها، أو على الأقل اللي اقتنعوا تماما إنهم عاشوها. الرعب دايما في مواعيده الثابتة كل يوم أربعة. ابتداء من السنة الجديدة الرعب هيبقى الساعة 1 بالليل مش الساعة 2. خليكم فاكرين مواعيد الرعب في السنة الجديدة علشان متابعي الرعب فقط، هيبقى يوم الأربعة زي ما هو، لكن هيتقدم ساعة، هيبقى الساعة 1 بالليل بتوقيت مصر. كلام معلمين يأتيكم دوما في الأوقات التالية: أربع، خميس، جمعة، سبت، الساعة 12 بالليل على الراديو 9090. تسمعنا من www.9090.fm أو تحمل أبليكيشن الراديو 9090 على تليفونك، أو تدخل على النايل سايت وتجيب قائمة الإذاعات وتسمع من خلال الراديو 9090، أو لو أنت في مصر تقدر تسمع على تردد 90.9 FM. شكرا. تصبح على خير، وبكرة حلقة جديدة ولكنها مختلفة تماما، بعيدة بقى عن كل ده، حلقة خاصة في مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الساعة 12 للساعة 3 صباحا هيكون عندنا لقاء مع أستاذ مصطفى حسني الداعية الإسلامي وفرقة الحور، وهي أول فرقة إنشاد من البنات. المفروض الكلام ده متقالش رعب بس بكمل يعني. وفي فرقة الآل نادي من أخين منشدين. أتمنى تابعوا الحلقة بكرة، وكل سنة وحضراتكم طيب.